وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى تفاصيل كيف على المشروع. رأينا تركيزا أن المجرد نوعان، رباعي وثلاثي، أو أن الفعل نوعان مجرد ومزيد فعل. والمجرد وبدأ بالمجرد لأنه أصل، والمجرد نوعان رباعي وثلاثي. أما الرباعي فله وزن واحد وهو فعلل، وله تصريف واحد وهو يفعلل بضم حرف المضارعة وصف ما قبله، وله خصائص. الثاني هو الثلاثي، له ثلاثة أبنية: فاعل المضموم وفاعل مكسور وفاعل المكسور. أما فاعل المضموم فتصريفه يفعل، قياسه ضم عين مضارعة، فاعل يفعل ولم يسير منه شيء، وله بعض الخصائص. أما فاعل المكسور فقياسه الفتح، فتح عين مضارع فاعل يفعل، فاعل يفعل ولو خصائص أيضا، وقد اشتذت منه أفعال، وهي نوعان فعل أو نوع فيه القياس والشذوذ، وشذ إلى كفر، فاعل يفعل وفاعل يفعل، فاعل يفعل ويفعل. واضح لنا في وجهان. وقسم فيه الشذوذ وحده، والقسم الأول ذكرنا أنه لا يبغي الجهل به، لأنك إذا جئت به على القياس أصبت لغة العرب. أما الذي يبغي الجهل به هو القسم الثاني، وهو الذي ليس فيه إلا الشذوذ، مثلا ورث إذا قلت يورث خالفت كلام العرب، وولي يولى، إذن هذا النوع يبغي الجهل به فيتعين الحصول. هذا تصريح فاعل المفتوح. أما فاعل المفتوح فهو أخف الأوزان، وترتب على هذه الخفة كثرة مواده، وكثرة هذه المواد ترتب عليها كثرة التصريف، فينقسم إلى أربعة أقسام. فاعل المفتوح ينقسم إلى أربعة أقسام: ما قياسه الكسر، وما قياسه الضم، وما قياسه الفتح، وما قياسه جواز الكسر أو جواز الضم والكسر. أربعة أنواع. هذا أمر مهم، تقسيم المسائل. ما فعل المفتوح أربعة أنواع: ما قياسه الكسر، وما قياسه، فما قياسه الكسر معنى كل فاعل يفعل، هذا تصريف على المفتوح لنا، فعل يفعل، وعد أصله يوعد، يوعد يفعل، لكن فرق الواو كما ذكرنا لعلة صرفية من وقوعها بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة بعدها. إذا فعل وعد يوعد يفعل يعد. القسم الثاني: ما قياسه الضم، معناه فعل يفعل، فعل يفعل، نحو قال الذي أصله قاول، لأنه من الخوف، قاول مضارعه يقول، يقول يفعل، لكن العرب ما قالوا يقول، نبهنا لهذا، لا قالوا يقول، وأصله يقول يقول، فالواو هذه التي هي عين مضمومة، استثقى الضمة على الواو، وقبلها صحيح ساكنة قالوا حركة إليه، وسلمت الواو من القلب، سلمت من القلب. واضح للمناسبة بين الضمة والواو. يقول، وإلا فأصله يقول على وزن يفعل. القسم الثالث: ما قياسه الفتح، فتح عين مضارع، نحو سأل الذي على وزن فعل، تقول في المضارع يسأل على وزن يفعل، وتقول منع يمنع على وزن يفعل. هذا القسم الثالث. القسم الرابع والاخر: ما يجوز فيه الضم والكسر، وستأتي جواب كل هذه. مثلا تقول حلب يحلب ويحلب، عكله يأكله ويأكله وعكس عليه يعكف عليه ويعكف عليه في أفعال محفوظة تتبع العلماء. إذن هذا تلخيص بابي أو تصريف فعل المفتوح. بدأ الناظم رحمه الله بما قياسه الكفر، بدأ به وما قياسه الكفر أربعة أنواع تسمى دواعي أو جوالب، أربعة أنواع. أولهما هو المثال، المثال وسماه ها هنا ماذا؟ ما فاء واو أو ما فاء واو، ما فاء واو، ومراده به المثال، مراده بما فاء واو المثال. وقد عرفنا المثال في أول الدروس، لا لا، المثال ما فاءه حرف علة واو كانت أو ياء، وقل أن تأتي ياء، قل أن تأتي أفعال جعلها بعضهم خمسة، حصر بعضهم في خمسة أفعال. ما فاء ياء جمال الدين أهمله من انتقال العين، فهو خامس الجوالب التي ذكرها في مضم حضر الملة لعله تركه لقلة أفراده إذ ينحو خمسة إلى آخره. نظمه بعضهم هذا ماذا مما فاء ياء، وقلت قلة أفراده لعله تركه لقلة أفراده إذ هي نحو خمسة كما قال المؤمن، والأكثر أن تكون فاء واو، هذا هو الأكثر الغالب. لهذا قال ذا الواو فاء، واضح هذا ولا لا؟ إذا هذا الأول ما فاء واو، سيأتي الصرف. الثاني قال ما عينه ياء، ومراده ماذا على اصطلاح الصرفيين؟ ليس كل أجواف، أجواف مقيد، الأجواف اليائي لأن الأجواف نوعان يائي وواوي، كاب هذا من السيب يائي، وقال هذا واوي من القول، رأي سيب وقول، سيب عينه ياء وقول عينه، فشاب هذا يسمى أجواف لكنه يائي، وقال هذا أجوف أيضا ولكنه واوي، إذا نقول أجوف اليائي. وإن شئت على صلاح ابن مالك نقول معينه معينه، لكن إذا قلنا معينه ياء يرد علينا ماذا نحو غيد وأي وحي، هذا ليس أجوف، واضح هذا ليس ليس مع في الصلاح الأجوف، هذا معتل، معتل العين بالياء. المهم المقصود الأجوف اليائي ماذا عندنا؟ ثالث الناقص اليائي، لأن الناقص أيضا كالأجوف نوعان يائي وواوي، فرعنا هذا ناقص يائي لأنه من الرمي. وعندنا غزا هذا ناقص لأنه من الغزو، غزو لامه واو، ورمي لامه ياء، إذا هذا كلاهما ناقص لأن لامه حرف علة، لكن هذا يائي وهذا، والعرب تراعي الياء والواو، ذوات الياء وذوات الياء، العرب تعامل ذوات الياء غير معاملتها ذوات الواو، تفرق بينهما في تصريف الكلام. ومنها هذا الباب، فاليائي تكثره للمناسبة التي بين الياء والكسرة، والواوي تضمه للمناسبة التي بين الواو والضمة، فجعلوا اليائي الأجواف واليائي الناقص مكسور العين، وجعلوا الواوي الناقص والواوي الأجواف مضمون العين للمناسبة التي بين الياء والكسرة والواو والضمة، رأيت؟ إذن يفرقون بين ذوات الياء وذوات الواو. إذن هذا هو الثالث ناقص اليائي، وإن شئت سميه كما سماه ابن مالك ما لامه ياء، ما لامه ياء، وقال شاءته المقصود ما لامه ياء. الرابع الذي من فعل المفتوح الذي قياسه الكفر هو المضاعف تله اللازم، المضاعف اللازم، المضاعف اللازم، نسخه كذا المضاعف كذا المضاعف نسخه هذا بالالف كذا المضاعف بالالف كذا المضاعف لازما كذا المضاعف كذا المضاعف لازما المضاعف اللازم ايضا كياته كسر عين المضارع كياته الكسر مثلا حنا حنا كتابي حنا هذا لا تظهر عينه الا بعد فكره لا لا عندنا ثلاثة احتمالات اما انه من باب فاعل المضمور واما انه من باب فاعل المكسور واما انه من باب فاعل المكسور عرفنا ان المضاعف لا يكون من باب فاعل ان فاعل المضمور لا ياتي مضاعفا الا في احرف محفوظة واضح لنا كعرك ضم غيره واضح هذا لنا بقي المضاعف بين فاعل المكسور وفاعل المكسور حصر العلماء ما جاء مضاعفا من باب فاعل المكسور وقد نظمه الحكم رحمه الله استدرك عليه افعال يسير الباقي كله من باب ولا يحتاج ان يحفظ لان الباقي كثير فيحفظ القليل حفظنا القليل مضاعفا مدغما ام لا تحس به ومقطع عبد حمد ومن له ما لا له الى اخره هذا مما يحفظ لقلته والباقي كله من باب ويفوتهم الفعل بعد الفعل قد نصر بافعال يسيره فاتت الحسن واستدرك عليه بعضهم افعالا ثم استدرك عليه هكذا الفعل بعد الفعل والباقي الغالب كله من باب فعل المفتوح فحنا هذا من باب فعل المفتوح وقلت اذا تعرف عينه باسناده الى تاء الضمير او نونه تقول حنا حننت حنا حننت لان التاء هذه تستدعي تسكين ماذا؟ تسكين آخره فإذا سكن زال موجب الإدغام فانفك انفكت العين عن اللام فصار حننت حننت رأيت من باب فعلت فعل من باب فعل المصطفى نعم مضاعف صرفناه مرارا ما هو المضاعف؟ ما تماثلت عينه ولامه وقلت ونوعان هذا في ثلاثي اما الرباعي فالمضاعف فيه ما تماثلت تاؤه ولامه الاولى وعينه ولام النحو كب كاب كب كاب كب كاب انتبه تاء التي هي تاء مماثله للام الاولى التي هي الكاف ايضا والباء التي هي عينه مماثله للامه الثانيه هذا يسمى المضاعف الرباعي والمضاعف الثلاثي ما هو؟ ما تماثلت عينه ولا سمي مضاعفا لتضعيف اصل فيه كما سبق ضعف فيه اصل تماثلت عينه ولا محانانا عينه هي لامه نون نون زيد مد اصله ما داد تماثلت عينه كلاهما داد وقف عليه الان هذا المضاعف له حاله كما راينا في تحسين الافعال ولا لا؟ الفعل ينقسم باعتبارات منها اللزوم والتعدي المضاعف هذا يشمل هذا التقسيم منه لازم ومنه متعدي اللازم نحو حن حن الرجل الى او الصبي الى امه حن الصبي الى امه واللازم هنا الذي لا يجاوز فاعله ويلزمه وان تعدى بالحرف المتعدي بالحرف يعتبر لازما واضح هذا لنا لأن تعديه مقيد بخلاف المتعدي بنفسه فهذا تعديه غير مقيد واضح هذا حن إليه هذا نوع من التعدي ولا لا لكنه تعدي مقيد متعد بالحرف واضح هذا ولا لا فهو من قبيل اللازم لا من قبيل المتعدي هذا المضاعف اللازم سيأتي تفصيل القول فيه قياسه أيضا كسر عين المضارع حنا تقول في المضارع يحي كتاب يحي يحن واصله الاصيل يحنين يحنين ما هو يحمل يفعل انتبه لماذا قالوا يحن؟ ووجد سبب الإدغام، وجد سبب الإدغام، حرفان متماثلان متجاوران، وهذا سبب من أسباب الإدغام. فماذا صنعوا قبل الإدغام؟ لابد من نقل الحركة، لأن المتحدث لا يدغم في غيره، الإدغام صار. فنقلوا الحركة إلى ماذا؟ إلى مسمى الحاء، خلاص وصل هذا الحاء إلى فاء الكلمة. نقلوا حركة العين التي هي النون إلى فاء الكلمة التي هي الحاء، فصار يحن نو، يحن نو. فالآن ماذا؟ وجد سبب الإدغام التام، فأدغمت العين في اللام فصار يحن نو، وأصل الأصيل يحن قبل الإدغام، واضح هذا؟ فيحن على وزن يفعل. إذا عندنا ما فاء واو أو المثال الأجوف اليائي أو ما عينه ياء، الناقص اليائي أو ما لامه ياء، والمضاعف اللازم. هذه ماذا؟ جوالب، جوالب كسر عين مضارع فعل المكسور، جوالب أو دواعي كسر عين مضارع فعل المفتوح، لأن هذا الكلام مختص بفعل، واضح؟ سبق فاعل وسبق فاعل. إذا جوارب كسر عين مضارع فعل المفتوح أربعة، وهي أن يكون مثالا، أو أن يكون أجوف يائيا، أو أن يكون ناقصا يائيا، أو أن يكون مضاعفا لازما، واضح هذا ولا لا؟ هذا الكلام نظمه في قوله وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا، ما وصف ذا الواو فاء، هذه جوالب ماذا؟ ذا الواو فاء، معناه أن تكون فاء واوا، ومراده المثال ليسمى لما فاء ياء أيضا. ذا الواو فاء أو الياء، أو الياء ما معنى أو الياء؟ أو الياء، ذا الياء أو الياء عينا، معناه أو ما عينه ياء ومراده الأجوف اليائي. زد أو كأتى، من هو كأتى؟ الناقص اليائي، واضح لنا؟ أو ما لامه ياء، سميه ما شئت، صلاح هذا. كذا المضاعف لازما، كذا المثل في كسر عين مضارعه المضاعف حال كونه لازما، فالمضاعف مبتدا وكذا جار ومجرور، هذا خبره مقدم عليه، ولازما حال من المضاعف، أي ومثل هذا الحكم ومثل ذلك في كسر عين مضارعه المضاعف حال كونه لازما كقولك حنطل، واضح نصر البيت. وأدم كسرا، أدم كسر العين عين المضارع فعل المفتوح إذا تلاه مضارعه الذي تلا، الذي عينه أو كاؤه واو، أو عينه ياء، أو لامه ياء، أو المضاعف اللازم، هذا معنى البيت. وهذه تسمى ماذا؟ دواعي الكسر أو جوالب الكسر. والكسر معناه كسر عين المضارع، واضح لنا؟ إذا فعل المفتوح له أربعة تصاريح، أولها ماذا؟ الفتح، الكسر، والكسر جوالبه أربعة تصاريح، المثال ما فاو قال واو فان نمشي على كلامه ما فاو ويدخل فيه ماذا ما فاو ما ياءه ايضا واضح او ما فاو ياء والثاني ثاني قله نواجه. الثاني قلنا الأجوف اليائي، وسمى هو ما عينه يا ثالث كأتى، المقصود هو الناقص الياء ومراده ما لامه ياء. فضابع الاخير ما هو؟ المضاعف اللازم. هذه ماذا تسمى؟ دواعي او جوالب الكسر. هو المقصود بالكسر كسر عين مضارع ماذا؟ تبدو لابد من تقليل العالم. كسر عين مضارع فاعل المفتوح. الان متى اولى اطلق فيه القول وقيدناه بقيد مهم ولا لا؟ ما شاءوا بشرط، هذا الشرط مهم جدا، ان لا تكون لامه حرف حلق. هذا الشرط مهم جدا، ما شاءوا او واو او ياء بشرط ان لا تكون لامه شرط الفقلاء. لامه ماذا؟ حرف حلق. احرف الحلق عرفناها، الهمزه والهاء والعين والغين والحاء والخاء، هذه هكذا من حازه غير خاص. هذه احرف الحلق صح. يكون قياس فعل المفعول الذي فاؤه واو الكسر بشرط ان لا تكون لامه حرف. متى هو هذا؟ وعد هذا من باب اول امر انه من باب فعل المفعول، هذا اهم شيء. نعين هل هو من باب فعل او فاعل او فاعل، ليس من باب فعل وليس من باب فاعل. حجبه النقلة مفتوح العين وعاد، واضح هذا ولا لا؟ سبع عندما توجهها وقوى حفظوه مضموما رايت. وعندنا مثلا وزن حفظوه وهذا يكون بحسب النقل، ضابطه النقل عن العرب. هذا وعاد حفظ مفتوح العين، اذا هو من باب فالان نبحث في تصاريح، إما أنه مفتوح العين، إما أنه مضمومها، وإما أنه مفتوحها، وإما أنه يجوز فيه ضمها وكسرها. الآن ننظر في الجوارب، ماذا فيه من الجوارب؟ هو من باب فعل، ماذا فيه؟ فاؤه واو، مثال فاؤه واو، إذا هذا يكون مكسور العين، هذا هي القاعدة، بشرط واحد، ما هو؟ ألا تكون لامه حرف حرف. همزة ها ها خاء عين غير والله. فإن كانت لام حرف حرف قياسه الفتح، نرجع إلى الثالث لأن أحرف الحرف من جوارب الفتح، أحرف الحرف من جوارب الفتح. إذا إذا كانت لام حرف حرف فتحنا عين المضارع ولم نكسرها، نكسرها بأمثلة ولا لا؟ مثلا وضع من أصلها وضع، وضع مثال ولا لا؟ فهو هو من باب فعل وفاؤه واو، كان الاصل في قياسه الكسر يضيع، هذا هو الخير. لكن ماذا عارض هذا؟ كون لامه حرف حلق، العين احرف الحلق، فمنعته ماذا؟ الكسر، واوجبت له فتح عين مضاف، فتقول وضع يضع يضع على وزن يفعل يوضع يفعل، ومثل وضع وقع اخوه وقع. وعندنا فعلان قيل ان ماضيهما ابيه وهما مكسوران في المضارع يدع ويزع ربي اوزعني ويدع الحق يدع، هذا لو رددناه الى ماضيهما وماضيه ودع. ومن الحديث في بعض الالفاظ دعوا الحبكه ما ودعوكم، دعوا الحبكه ما ودعوكم، معنى دعوهم ما ودعوكم اتركوهم ما تركوكم، ما لا تتعرضوا لهم بالقيام، دعوا الحبكة ما ما ودعوكم. إذا ثبت ماضيه قليلا، والأشهر الاستغناء عن ماضيه به تارة، واضح؟ الأشهر أن يستغنى عن ماضيه به تارة، لكن حفظ قليلا. قل ودع الشيء أي تركه، مضارعه يدع، ومثله ايضا وزع، وزع هنا انا وزعه لا كفه كفه، وزعه كفه، الله يزع بالسلطان اي يكف بالسلطان ما لا يكف بالقران، وزعه. ومنه قول سليمان رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك. أو زعم، نعم هذا هو زعم أو زعم، أصله هو زعم أو زعم. إذا قلت وزع يزع ولا تقل يزع، وإن كان مثالا لماذا؟ لأن لامه حرف حلق، لأن لامه حرف حلق. ومنه أيضا وزأه عابه، وزأه كيف تقول بوزأه؟ يزاء ولا تقل يزيئه، لا تقل يزيئه، وزأه يزاؤه. وأيضا وزأ اللحمة أي بزه، وزأ اللحمة كيف تقول في المضارع؟ يزاؤه ولا تقل يزيئه كما تقول يعيده. ومنه أيضا وزأ، وزأ يزاوى وولغ، كيف هو في اللغة العالية؟ ولغ الكلب يلاغ، هذا كله ماذا؟ قياسه الفتح إن كان مثالا. لعلم لأن لامه حرف حلق، اللام حرف حلق. إذا الشرط فعل المثال ليكون قياسه الكسر أن لا تكون لامه، هذا الشرط مهم جدا. واضح لنا؟ وشدة أفعال لنا، شدة أفعال ذكرنا منها وضح الأمر، قل وضح كذلك وضح الأمر، وضح هذا مثال لنا قياس لامه، فكان القياس لا يفصل وإنما يفصل لكنه شد فيفصل. قالوا في المضارع وضح يضح، وما قال وضح، قال يضح، قل ووضحه، وطحه يطيحه، ووقح حافظ الفرد يقرح. واضح هذا؟ هذا مما حفظ. نعم الحاء، نعم. ولهذا استضعف الحاء من احرف الحلق، قال هو من اضعف احرف الحلق. هلا وضح، نعم معدودة أفعال قليلة لا تجاوز أفعال ما يهمش، نعرف أسهارها ووضحها، والباقي غريب وغريب يحتاج أصحاب المقاتلون ولا أصحاب الجمال. وقع الفرس أو الإبل، ونحن لبسنا أصحاب الفرس أو الإبل، ووطح من يخاطب غيره، وطحه أي داسه بعنف، وولى دفاه أي من ولح ودفاه بيديه بعنف. هذه أثارها الآن في ملامه، في ملامه حرف حرف، هذا هو الذي يهمنا الآن. فعل المفتوح إذا لم تكن لامه حرف حرف هذا قياسه الكسر، فإذا كانت عينه حرف حلق هل يضر هذا؟ لا يضر. ومثلا وعد عينه حرف حلق لكنها لا تؤثر، لأن اشترطنا ماذا؟ أن لا تكون لامه لا عينه، لكن شذ فعل فيحفظ وهو وهب، هذا شذ وهب كان قياسه الكسر ولا لا؟ على نحو وعد لا فرق بينهما، لكن الخفض عن العربي لهب بالفتح فيحفظ ولا يخط عليه. وهذا هذا ولا لا؟ اذا الشرط المثالي ليكون مضارعا مقصورا ان لا تكون لامه حرف حق، وما شد من ذلك فيحفظ. وهذا هذا ولا لا؟ نعم مثلا قلنا يسار رجل، كيف نقول في المضارع؟ يسار قياسا، ييسر ييسر على وزن ماذا؟ يفعل. لماذا؟ ما جاري ملتفر لأن فاءه حق، لأن فاءه ياء، واضح؟ لأن فاءه ياء. إذن هو من المثال، وقلت أفعاله قليلة، أفعاله قليلة. ها هذا الأول. الثاني ما هو الثاني من جواده الكفر؟ ما نعم هذا شيء خطير في وجهان يسع ويسع ويسع وينا عليه هو ينا لأجل لا محرف حرف فخطر في القرآن. لا لا هذا في جانب الكفر فقط في تعارض جانب الكفر مع جانب حقه ان يكون معه وضع ووقع لكن سمعت في لغه اخرى فتقول ينا ويا الاخر يسع ويسع ويسع والمشهور ابو بال ايسع واين عذره ايسع الغلام واين عذره. الثاني ما عينه ياء او الاجوف اليائي ما عينه ياء ما قياسه الكفر بالاخر مثاله جاء يجيء وباع يبيع وشاب يشيب وعاب يعيب وكاد يكيل ومار يمير فعلوا كثيرا ذكرنا كثيرا من هؤلاء. وهذا لا يشترط له الصرف كل اجوف يائي قياسه الكفر بلا صرف واضح هذا لنا. فالثالث ما هو ما دام ياء او الناقص يائي هذا ايضا قياسه فهذا جانب من جوانب الكفر صح لا تشترط له الصرف. يستفاد من تمثيله قال او تاءت واضح لا لا وما ما قال كساعة مثلا أو كراعة قال كآثة إشارة إلى ماذا؟ إلى شرطه الذي ذكرناه وهو أن لا تكون عينه حرف حلق أن لا تكون عينه حرف حلق وتمثل بأتى دون راعى وساعة إشارة إلى الشرط هكذا من الشرطة وما أدري هل قصد هو ذلك أو لم يقصده واضح لأنه كان كذا الشرط الأول لكن لعله قصده رحمه الله. هذا له بأتي تعرف جوابك قدر إذا هذا شرط أن لا تكون عينه لا لا لا لا ما هناك يا حلقين لا أن لا تكون عينه حرف حلق فإذا كانت عينه حرف حلق مقياسه الفتح لأن هذا من جوانب الفتح مثلا ساعة وهم أشهر الأفعال ساعة هذا من السعي ولا لا إذا لامه لامه يا أصل ساعة الأصل ما أصل ساعة الأصل ساعة يا من باب فعل ساعة يا لماذا قالوا ساعة لماذا قالوا ساعة؟ نعم عرفنا أنها ياء لأنه مأخذ من الساعة. لماذا قالوا ساعة ساعة الحج؟ في قاعدة ما في قاعدة أنا قاعدة قصية ولا لا؟ إذا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما أريد أعل تاب القلب ألفا أعل تاب القلب ألفا قاعدة تحفظ إذا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما أعل تاء بالقلب ألفا قلب تاء ألفا فسعيا لا يقولون سعيا وجد سبب القلب لا وهو تحرك الياء وانفتاح فتقلب هكذا القاعدة. ومثلا دعا من الدعوة دعوة سنوه لا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجد سبب القلب فقلبت الياء او الواو الفا واضح هذا هذه من قواعد الصرف من قواعد الصرفيه اذا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما وعلت بالقلب الفا اذا عندنا هذا ساعة ومثله رمى رمى ما قياسه ما قياسه الكفر يرمي على وجه يفعل زيد مثال اخر رمى مشى يمشي لا ما سقى يسقي عطى يعطي وكذا هذه أمثلة هذا سطح كذب هذا واضح هذا ولا لا هذا قياسه شرطه ألا تكون عينه حرف حرف فإذا كانت عينه حرف حرف فقياسه الفتح ولا الكسر مثاله ساعة ساعة عينه عين ولا لا حرف وحرف فتقول فيه يسعى ولا تقل يسعي ومثله رأى رأى لكن عرف خففته لكثرة ورودها لثانيا رأى أصل مضارعه يغأى هكذا كيسعى لكن ماذا خففه بنقل حركته ثم حذفوا الهمزة لأن العرب تبغض الهمزة الهمزة عند العرب ماذا مبغضة مكروهة وخاصة إذا كان ساكن إذا كان لأن فيها ماذا صعوبة عند النطق يشتاقون بها يغصون بها فيتخلصون منها وأعجب صور بغضها ماذا أعجب صور بغضها أنهم لم يجعلوا لها صورة هذه أبغض صور بغضها لا لا ما وضعوا لها صورة كأخواتها من الحروف كل الحروف وضعوا لها صورة 28 حرف له صورة عند العرب إلا الهمزة فلا صورة له حتى ابتدع الأئمة المتأخرون بعدهم فوضعوا لها رأس العين نعم ما لا يضعون لها صورة أحيانا يسبون بالألف أحيانا بالواو أحيانا بالياء وأحيانا يسقطونها لكن لا يريدون رؤيتها صح ممكن سعى يسعى ومنها رأى قلنا أصله يرأى هذا الأصل الأصيل يرأى على وزن ماذا يفعل هذا أصله يرأى واضح لا لا وعندنا أيضا نهى مشهور نهى ينهى لولا ينهاهم ربانيون زيد بأى يبأى بمعنى استخر زيد نأى عن المكان ينأى نأيا نعى الميت ينعاه زيد نهى ذكرناها نهى سهل ليس من السهل من السهل هنا هذا هنا في باب ماذا؟ لا لا صغى من الواوي أيضا ثم من ماذا؟ من اليائي من اليائي راعى أحسن راعى يرعى من الرعي ولا لا من الرعي هذه أشهر الأفعال ناء إلى ناء ينأى ذكرنا نسينا راعى راعى نسينا محصورة أشهر هنا صورة ليس كما الكلام محصور كله محصور لا نعم لا لا هذا سيأتي استهبل نحفظ الآن ما جاء على القياس هذه أفعال جاءت على نعم لا لا نجا ليس من هذا الجيم ليس حرفا من حرف حرف نجا واضح وهو أيضا واوي لا يائي يعني هو ينجو نجا ينجو إذن هذه أفعال ماذا من باب فعل المفتوح وهي ناقصة يائية كان الأصل في قياسها الكسر لكن لما كانت عينها حرف حرف ماذا كان قياسها الفتح لا الكسر واضح هذا ولا لا كان قياسها الفتح ولا الكسر هذا الذي عينه حرف حرف شذت منه أفعال شذت منه أفعال واضح أشهر هذه الأفعال ماذا بغى بغى من البغي ولا لا بمعنى المجاوره حبه الطالب بغى عليه أي بغاه كلاهما ماذا شاذ الأصل في بغى نقول يبغى كما قلنا في رأى يرعى ورعى يرعى لكن العرب قالوا بغى يبغي ومثل نغى نغى ينغي لا أنغي نغيه أنا لا أنغي نغيه أي لا أتكلم كلامه هذا مما يحفظ واضح لنا الآن الناقص الياء أو ما لامه ياء الذي ليست عينه حرف حلق سياته الكفر واضح هذا ولا لا إلا أبا هذا الشاذ يحفظ أبا انتبهوا ومن باب فعل المفتوح ولامه ياء زيد وليست عينه حرف حلق حق سياته الكفر أو القياس يأبي ولا لا لكن العرب قالوا أبا يأبى ويأبى الله إلا أن يتم أمره ويأبى الله أيضا إذن هذا مما يحفظ ولا يقاس عليه مما يحفظ ولا يقاس عليه واضح لك عندنا الشاذ فيما استوفى الشروط وعندنا الشاذ فيما كانت عينه ماذا؟ حرف حلقه هذا فيه فعل وهذا فيه فعل فيحفظ كما في الأول الذي هو نفاؤه فيه الشاذ مما استوفى الشروط وفيه فيما كان السلام حلقا شاذ ايضا فيحفظ كلاهما يحفظ هذا هو الثالث من دواعي وجوانب الكفر ان تكون لامه ياء بشرط ان لا تكون عينه حلقا وقلت هذه الشروط مهمه جدا من اضاع الشرط ماذا؟ اختلطت عليه الافعال ضاعت عليه الافعال الانسان اذا عرف ان الذي لامه ياء سياكل كفر ثم ولا يعلم شرطه وياتي عنده ماذا؟ نحو ساعه كيف يخرجه؟ يقول يستعيد ونهى يقول ينهي لا يستقي ماذا؟ اذا لابد ان يعرف ماذا؟ ان شرط الكفر ان لا تكون عينه حرف حلقه ثم يحفظ الشاذ بعد ذلك الرابع والاخير وقف هذا التركيز فيما مضى هو المضاعف اللازم المضاعف عرفنا مضاعف ثلاثي ما تماثلت عينه ولا مه هذا هو المضاعف هذا المضاعف يشمله تقسيم الفعل لان الفعل منه لازم ومنه متعد اللازم من الافعال الثلاثيه يشمل هذا التقسيم فمنه اللازم والمتعد واضح هذا ولا لا المضاعف منه اللازم ومنه المتعد اللازم منه الذي هو من باب فعل لان التصالح هذه تصالح فعل المفتوح اللازم المضاعف اللازم قياسه كسر عين مضارعه قياسه كسر عين مضارعه واضح هذا ولا لا امثله على ذلك تحنط على اول هذا الذي مثل قل حن الغلام الى امه حن الطالع ولد الظبي حن الى امه كيف نقول في المضارع يحن شرحنا كيف صار الى يحن اصله يحنين على وزن يفعل لكن وجد سبب الإضغام فنقلوا كسرة العين الى الفاء ثم ادغموا فصار يحن يحن ثم قالوا يحن رأيت لنا إذا هو من باب يفعل هل له شرط؟ لا شرط له قلنا مضاعف اللازم ما قلنا مضاعف المضاعف اللازم هل يشترط له شرط ليكون قياسه الكفر؟ لا شرط له كل مضاعف لازم قياسه الكفر بلا شرط واضح هذا لنا إذا وجدت مضاعفا لازما من باب فعل مفتوح تكسر عين مضارعه بلا قيد واضح هذا ولا لا أمثلة على ذلك أن المريض يئن هذا لازم زين جل الله جل الله يجل أي عظم قدره سبحانه وتعالى لا نم هذا لا يدخل زين حل له معان حل الحاج حل الحاج يحل رأيت حل الحاج أي خرج من إحرامه يحل وحل الشيء حل الشيء يحل فهو حل وحلال فهو حل وحلال حل العقدة بس متعدد، وحل الدين وهذا في لغتان سيأتي، وحل المكان وبه في لغتان. نعم هذا فيه وجهان سيأتي هذا. أعطينا غير حل هذا كان أقرب بطعم. لا لا نم على الكاف غير كلا كلا ويأحسب كلا كيف نقول يتلو قل الشيء يقل ودب احسن دب هذا مشهور على ألسنة الجزائريين يدب يدب من أين جاء يدب هذا من أين جاء أن يدب هذا دب دبة النملة تدب على القياس لم يحفظ فيها شذوذ كما سيأتي دب يدب دبيبا فهي ونحن نحن لسنا دواب نعم الناس كلهم دواب لأن الدواب هو الذي يجب على الأرض فيدخل فيه بل لكن الآن صار عوفا على مار. نعم لا نسير على المبالغة هذا بالعرض صار عرفا على نوع معين من الناس رق رق الثوب يرق صر يشر لا هذا شان نعم سن الشيء يسنه هذا مضاعف سن سنة حسنة نعم شد على الشان خلينا في الأمثلة ما تشوفوا الاحترازة دعنا في الأمثلة تم الشيء يتم نعم لكن قيده شب الغلام شب الغلام وضع والنار لا لا شب شاب شب شاب شب شاب شب الغلام يشب وضع هذا على القياس رم العظم يلم فهو رميم تبت يداء بلال تتب تتب كما قال يداء تب بمعنى خسر تب أي خسر من التباب وهو الخسران إلا في تباب أي في خسران زيد لا لا متعدد قد قمصه قد ثوبه عز أحسن عز غدره يعز فهو عزيزا عز يعز عفة أحسن يا إفو هم هذا شاب هذا شاب هم أصطبه شاب سيأتي في البيت الأبيض هده متعدن كل هده البيت صغى يسر هذا لازم أما صغى هذا شاب سيأتي نعم كذا على بالله كذا شاذ سيأتي قبر شاذ عندنا قبر قريرة عندنا قبر النهار والشام البرد المهم نعم جنة هذا شاذ سيأتي بغرة هنا يتعدى إما بغرة رجل هي بغرة اللازم منه والمتعدي هذا لا يدخل في الباب وأيضا سائلة قص شعره أحسن يقفه قص شعره يقفه عم متعدا، عمهم الأمر وعم النخل سيأتي أنا أستاذ يحفظ قص الشعر وقف من ضرب أو خوف أو كنه والمشهور أكنه أكن الناس لا تفكر ولا تحمل، أكن الناس من الضرب ولا تفكر ولا تحمل كما قال عمر رضي الله عنه. المهم هذه ماذا؟ بعض الأفعال وفيه أفعال أخرى كثيرة، واضح لنا؟ إذا هذا هو الرابع من جوانب الكسر، أن يكون ماذا؟ مضاعفا لازما، أن يكون مضاعفا لازما. نعم؟ بددوا هذا فعل بددوا زل رأيناه ولا لا؟ زل يزل اللغة فيه لغة مشهور بالكسر، زل رجلك وأزل وزلت رجله تزل زلقت أو زلقت. نريد الخارج الذي ليس في ما يشاركه. المهم هذه أفعال وتجدون أكثر هذه المواد في قاموس الفقهاء. صح أحسن، صح جسمه وصحه، صح جسمه قل ذكرناه. قلنا ثم ذكرنا ثم يتم هو تام. المهم ننتقل إلى ما بعد. إذن هذا ماذا؟ الرابع من جوانب الكسر، أن يكون فعل المفتوح ماذا؟ مضاعفا لازما، أن يكون مضاعفا لازما، واضح لنا؟ وبذلك نكون قد أكملنا ماذا؟ جوانب الكسر. انتبهوا، هذا المضاعف اللازم شذت منه أفعال، شذت منه أفعال. الآن لا تكتبوا، شذت منه أفعال ننبه ثم نرجع إليها. كان الأولى أن ننبه على هذا الشذوذ بعد ذكر حكمه ولا لا؟ أن يذكر ما شذ منه، لكنه بدأ يعدد جوانب الضم قبل أن يذكر الشاذ من المضاعف اللازم. بدأ يعدد جوانب الضم وبدأ بالمضاعف بأول الجوانب، وهو أن يكون فعل المفتوح مضاعفا متعديا، واضح هذا ولا لا؟ ثم هذا المضاعف المتعدي الذي فيه جانب من جوانب الضم وقياس مضارعه الضم نحو رده يرده، لما ذكر قياسه ماذا؟ جمع الشاذ منه مع الشاذ من اللازم، جمعهما ليكون الجميع على نسق واحد. واضح ماذا صنع ابن مالك؟ ذكر أول جوانب الضم وهو المضاعف المعدى، ثم بين منه ماذا؟ شاذا، ومن من المضاعف اللازم شاذا أيضا، ثم عدد الشاذ منهما. لهذا ننتقل نحن إلى ماذا؟ إلى جوانب الضم. عرفنا جوانب الفتح أو الكسر أصلا ما فهواك بشرط ألا تكون لام وحرف حرف، ما عينه ياء، ما لام ياء بشرط ألا تكون عين حرف. رابع المضاعف اللازم، وقد نظم ابن مالك في قوله وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل للواو فاء أو اليا عينا أو كأفا كذا المضاعف المضاعف لازم تحمى قال واضح هذا ولا لا؟ ثم قال كبر أو نذكر جوانب الضم مجملة ثم نفصل قولها. ثالث ما قياسه ماذا؟ الأول ما قياسه الكسر من فعل المفتوح، الثاني ما قياسه الضم، وهو أيضا أربعة أنواع جوانب الضم أيضا أربعة، الأول كسر، الثاني ماذا؟ جوانب الكسر كم؟ أربعة. جوانب الضم أربعة. سهل هذا ولا لا؟ أربعة. أولها ماذا؟ أن يكون مضاعفا متعديا. مضاعف المتعدين. واضح لا لا؟ ثاني سهل أيضا. الأجوف الواوي أو ما عينه واو. ثالث ناقص الواوي أو ما دامه واو. الرابع ما بني هذا يقول ما بني على بعد المفاخرة. ما بني احفظوا هذه الجوانب وهذه الجوانب هو دواعي الضم. جوانب ودواعي الضم ان يكون مضاعفا متعديا او ان تكون عينه واوا او عينه او لامه واوا او ان يبنى لغلبة المفاخرة. اذا كان فعل المفتوح فيه جانب من هذه الجوانب بقيته الضم نمثله المضاعف المتعدد متى رده رد من نوع الفعل هذا؟ مضاعف ولا لا؟ لان عينه ولامه متماثلتان دالة ما نوع رف؟ هل هو لازم او متعدد؟ متعدد صح. ما قياسه؟ ضم عين مضارع رد صح. كيف ابهامه كيف يكون؟ رددت الباب صح ولا لا؟ رددت الكتاب الى صاحبه رددت كيف يقع في مضارعه؟ يردود لا لا يردود لكن لا تقل عرض يردود ماذا صنعوا؟ نقلوا حركة عينه إلى فاء فصار يردد فوجد ماذا؟ سلبوا الإبرام فأبهموا فصار يردوا وزنه الأصل يردود ثم صار إلى يرد ويرد اسمه يفعول بضم عين المضارع يفعول واضح ولا لا؟ يرده مثال آخر هذا الشعب شده وما معنى شده؟ شده بمعنى قواه شده قل شد منه سنشد عضوبة بأخير هذا قياسه الضم يشده وعندما شد كثير سياتي هذا زيد مده يمده زيد عده يعده فله لا يدخل الحديد الا الحديد سنه هذا سنه يسنه زيد شبه يكبه أعطونا رشه هذا الشاب رشه نعم متعدد رشه يرشه لما رشه تأتي لازمة فيه فتكه ما معنى فتكه حله ومنه حله أيضا حل العقدة يحلها هده يهده شبه يشبه خصه يخصه عمهم يعمهم غشه يغشه ضره يضره عد سياتي شابا امهم يؤمهم خلينا نحسات خلينا نعمل امثله هكذا الامثله ثم القواعد مثل اذا رسخ نصب لك الى القواعد أعطونا أمثلة أخرى دله يدله رماه شادي شاد بثه يبثه نعم شبه رأينا يكفه كفه يكفه لا كفه سيأتي كفه آخر سمه يسمه يسومه سمى لنا بسائل رأينا سمى لنا وفيه لغة سمى ما يسمى واضح لنا لكن المشهور أنه سمى يسمى كمسة فيه لغة وعبى في لغة وهذا بله يبدل بله وبلله أيضا زين صده هذا في وجهان صده المتعدي في وجهه صده يصده أما صده هو في وجهان في أيضا زين سده يسده مده ورأيناه يمده أحسن في القرآن دعاه يدعه ولا يدع اليتيم ضمه يغمه أيضا وضمه يضمه وصبه يصبه وحج البيت يحج كيف لازم حج البيت حجه ليس برقا حج البيت البيت ليس برقا الكعبة حج الكعبة قصدها إن حج بمعنى قصد حج البيت قصده لا هم شاذ قصه قص الشعر يقصه صغره أحسن يصغره هذه أفعال كله هذا سيأتي كله يكله نعم كله نعم أما رأينا أنه يأمه فكلي ثيابة من ثياب تنصر كله نعم يكله أي فصله زج حاجبه يزجه كزجده غم رأينا يغمه لا غبه يغضها غبه يغضه عندنا غب هو وذبه وعندنا ذب هو ومصه وصفه يصفه لا عبا من باب عضيضا تحصم أفعال هذه هي تستغنى في هذه عبه يعبه من باب فاعل لا يفعله لا من باب فعل يفعل عابد قل عابدت على يدي عابدت ف انا اعض عليها اعض عليها قولوا لحد عض عليها بالنواجذ اخترنا من الغم وذا خاتف من الفرح الغم احسن صبر صبر ويصبر المهم هذه أمثلة لي حتى خلاص المهم هذه أفعال كثيرة قلت وكثير جدا هذا الباب كثير واضح لا هذا تاء المضاعف اللازم كلاهما شذت منه أفعال وهذه الأفعال الشاذة نوعان كلاهما المضاعف اللازم الذي قياسه الكسر والمضاعف المعدة الذي قياسه الضم شذت منهما أفعال الأول قياسه الكسر والمعدة قياسه الضم لا شذت منهما أفعال وهي نوعان أيضا كما رأينا في باب فعل المكسور نوع فيه الشذوذ قبل الشذوذ فيه القياس والشذوذ في كليهما وهذا النوع لا يضر الجهل به نبهت على هذا النار لا لماذا؟ لأنك إذا جئت به على القياس أصبت كلام العرب والنوع الثاني ليس فيه إلا الشذوذ ما معنى هذا؟ المضاعف اللازم قياسه الكسر فجاء شاذا على الضم جاء شاذا على الضم مثلا مر رجل من المرور كيف نقول في المضاد ما هو القياس ما الاصل هذا لازم ولا لا قل مر به يتعدى بالحرف كان القياس نقول لم يغو هذا هو القياس مر زيد بعمر لم يغو به اي يفعل كما قلت في كما قلت في حنا يحن صح ولا لا لكن العرب ما قالوا لم يغو قالوا يمر وجها واحدا وهي تمر مرة هذا صح ولا لا الآن المضاعف المعدة ما قياسه؟ قياسه الضم ولا لا؟ شذت منه أفعال على وجهين وشذت منه أفعال على وجه واحد ليس فيه إلا الكفر والحمد لله لنا فعل واحد وهو حبه سيأتي التفصيل حبه انتبه حبه ثلاثي كيف تقف من دار حبه؟ دعم حبه أحسنت لما عطبت حركة حركة المضارع. حبه ثلاثي ولا لا؟ ورأينا أن الثلاثي والخماسي والثلاثي حرف المضارع. ما حكم حرف المضارعة منه؟ مفتوح. متى يضم حرف المضارعة؟ إذا كان ماضي الفعل وحب انتهى بثلاثي. لو قلت يحب لا كنت أبعدت النجعة كما قرأت. إذا لما قلت هي أصبت بعد عينه وأخطأت فلا يضر. المهم القاعدة الأولى صحيحة أنك تفتح منه حرف المضارع لأنه ثلاثي والثلاثي يتعين فيه فتح حرف المضارع كالخماسي والثلاثي. ولا يضم حرف المضارع إلا إذا كان ماضي الفعل رباعيا. واضح القاعدة؟ تبهنا عليها مرارا في النحو في الصرف. إذا هذا الفعل الذي حبه ثلاثي عينه حاء وعين فاء حاء وعين ولامه باء ثلاثي ولا لا؟ هذا من المضاعف المتعدد صح ولا لا؟ من المضاعف. ما قياس المضاعف المتعدد؟ الضم. كان القياس أن تقول حبه يحبه هذا هو القياس كما قلت في رده يرده وفي مده يمده صح؟ لكن العرب ماذا قالوا؟ حبه يحبه حبه يحبه. شذوذا أم قياسا؟ شذوذ. هل فيه قياس؟ حكي فيه لكن المشهور أنه ليس فيه إلا الشذوذ. ليس فيه إلا الشذوذ. واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى ماذا؟ الشذوذ وحده المضاعف يشذ إلى كسر المعدر يشذ إلى كسر واللازم يشذ إلى ضم العكس لأن المضاعف قياسه الضم فلا يمكن أن يشذ إلى ضم فلا بد أن يشذ إلى واللازم قياسه الكسر فلا يمكن أن يشذ إلى كسر وإنما يشذ إلى ضم. واضح هذا ولا لا؟ الآن بدأ ماذا قال رحمه الله؟ قال وضم عين معداه. اقرأ البيت. قال رحمه الله وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم اشتملا. قال رحمه الله مبينا جوانب الضم بعدما اكمل جوانب الكسر وضم عين معداه. وضم هذا فعل امر واضح ويحتمل انه بني لغير الفاعل. وضم عين معداه وضم الاظهر له امر ضم انت وضم عين معداه واضح وضم عين معداه. اذا ضبطناه امرا سيكون عين هذا مفعولا به والفاعل مستتر وجوبا. واذا قلنا وضم عين معداه سيكون عينه نائب فاعل وضم مبنيا والاول اظهر وضم عين معداه صح. وضم عين معداه معداه على ما يعود لها تعود على مضاعف لا معنى ذلك وضم عين المضاعف المتعد او المعدى. وضم عين معدى ضم عين المضاعف المعدى من فعل المفتوح في مضارعه. واضح هذا ولا لا؟ وضم عين معداه وضم عين المضارع من وضم عين المضاعف المعدى من فعل المفتوح في مضارعه. هذا معنى البيت وضم عين معداه. خلاصة أن المضاعف المعدى قياسه الضم وهو أول جوانب الضم. واضح معنى البيت وضم عين معداه وضم عين المضاعف المعدى من فعل المفتوح في مضارعه فتقول في رده يرده وفي مده يمده وهكذا. ثم ماذا قال؟ بدا يبين الشاذ فقال انتبه ويندر ذا كسر ويندر ذا كفر. وينظر ينظر معنى اليقين نظر الشيء ينظر نظورا فهو نادر أي قل الشيء نادر أي قل. ويندر فاعل يندر هو على ما يعود ويندر المضاعف المعدى ذاك فين ذاك حال من الفاعل المستتر. ما معنى الكلام ويندر ذاك فين؟ انتبه. ويندر ويقل مجيء المضاعف المعدى مكسور العين هذا ويقل مجيء المضاعف المعدى مكسور العين هذا معنى ويندر ذا كفر. ويندر المضاعف المعدى مكسور العين يندر مجيئه مكسور العين واضح لنا. ويندر ذا كفر أعطانا القواعد العامة. ويندر مجيء المضاعف المعدى مكسور العين على الشذوذ. انتبه كما لازم كما ما هذه كافة كافة دي جغلة فكفتها معه كما لازم تبه ذا ضم سنل سنل معنى نقل سنل احتملوه عن العرب كما نقل ماذا اللازم المضاعف اللازم ماذا ذا ضم أي مضمور مع عين المضارع كما نقل اللازم مضموم العين شاذا أيضا واضح معنى البيت ولا لا. ويندر ذا كسر أي المضاعف المعدى كما لازم ذا ضم الاحتمال هذا نقل مكسور العين المعدى وهذا نقل مضموم العين على الشذوذ واضح. وكلاهما فيه نوع فيه قياس وشذوذ ونوع ليس فيه الا الشذوذ. وبدأ يعدد ما لما شذ من المعدى واضح. هذا من الابيات التي قالوا فيها ماذا شيء من التعقيد لكن معناه واضح. وينظر ذا كفر اي المضاعف المعدى ينظر مجيئه مكسورا واضح اي شاذا على الفتح كما نقل ماذا اللازم ماذا مضموم العين والذي هو قياسه الكفر اي هذا جاء على خلاف القياس وهذا جاء على خلاف القياس واضح معنى البيت لا غير واضح. الان بدا يعدد ماذا الشاذ منهما وبدأ بالشاذ من المعدى وقسمه إلى قسمين قسم ليس فيه الشاذ وبدأ به وسمى بالقسم الذي فيه القياس والشذوذ واضح هذا ولا لا. بدأ بالقسم الأول من المعدى. ما هو القسم الأول؟ المعدى قلنا فيه قياس وشذوذ لا القسم الأول ليس فيه إلا شاذ وحده والشاذ بالضبط أو عفوا شاذ بالكفر والثاني ماذا فيه؟ قياس وشذوذ واضح لا. بدأ بما ليس فيه إلا الشاذ وحده معناه ليس فيه إلا الكفر ماذا قال؟ فاد التعدي بكفر أي الذي جاء من المعدى على الكفر وحده ما هو كلمة حبه أو شان حبه حبه هذا من المضاعف المعدى الذي ليس فيه إلا الشذوذ بالكفر ولا قياس فيه وهو فعل ناجل حبه حبه مضاعف معدى كان قياسه ماذا؟ الضم على نظائره لكنه شذ بماذا؟ شذ بالكفر ولم يحفظ فيه القياس شذ بالكفر حبه كيف يقولون في حبه؟ ماذا؟ شذ بفتح حرف المضارع لا لا بفتح حرف المضارع يحبه ما هو؟ يحببه يحبب لا لا على وزن يفعل وفعلوا فيما فعلوا في مضائعهم نقل حركة عينه إلى فائه ثم أدغمه يحبه، ولا تقول يحبه، الحبه يحبه وهو لغة في أحبه. المشروع ما هو؟ أحبه بل، هذا أشهر منه. أحبه، كيف تقول أحبه؟ بضم حرف المضارع، انتبهوا، يحب لأنه لأن ماضيه رباع، واضح هذا؟ أحب يحب، هذا أشهر من حبه يحب، واضح؟ الأشهر في الماضي والمضارع استعمال الرباع، هذا هو الأشهر. صار خلاص وجد سبب الإدغام التام وهو تماثل الحرفين وسكون أولهما، هذا هو سبب الإدغام، إذا تماثل حرفان وسكن أولهما وجب وجب الآن إدغام الأول في الثاني، لكن إذا حرف الأول لا يتعين الإدغام، لا يتعين، نعم لم يوجد سبب الإدغام التام في النقل. فالعرب بقى أحيانا لا تدرك وأحيانا تدرك حسب كلامه، مثل سبب هذا في سبب إدغام ليس لكنهم لم يدغموا، ما قالوا سب ويقتلون سببا، واضح ولا لا؟ واضح ولا غير واضح؟ المهم هذا ليس من باباتنا الآن، الذي يهمنا أن حب الثلاثي كذا بالكفر يحبه، والمشهور ماذا؟ أحب يحب دون أحب يحب، وهذا حبه كله منه صيغة المحبوب، المحبوب محبوب ما وزنه؟ هل صيغة من أحب؟ لا يمكن أن يصاغ من أحب ولا لا، لأن لو صيغة من أحب لقيل محب ما قيل محبوب، ومثل حبيب، حبيب بمعنى محبوب، ومنه حب أيضا، كلها من الثلاثة، هذه صيغة من الثلاثة ولم تصغ من الرباعي، وهي أشهر من اسم المفعول رباعي بخلاف اسم الفاعل، فاسم فاعل رباعي أشهر محب أشهر من حاب، واضح لنا؟ ومصدر الثلاثي أشهر من مصدر الرباعي، فالحب أشهر من الإحباب. فما يتعلق بالمحبوب دائما يأتون به يسيرا سهلا بخلاف المتعلق بالمحب، فتجده المكتاب في أنت جارة اختاروا لما يناسب المحبوب ألطف الكلمات، حبيب وحب ومحبوب، واختاروا لغيره أحسن محب ومحب وأحب ويحب إلى غيره، وضع أطول همزة نعم حبيب اسم مفعول وقسم، لكن اسمه بمعنى اسم مفعول بمعنى المحبوب، هذا حبيبي أي محبوب. أيضا حب هذا الشاب قرأ به شاذا في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، القراءة المتوترة فاتبعوني يحببكم، يا مرحبا قرأ شاذا فاتبعوني يحببكم، لكن تغير حركة مضارع فقط، يحبب يحبب، يتفقان في الصورة ويختلفان في حركة المضارع، فيحبب ثلاثي ويحبب رباعي. يحب هذه فاتبعوني يحبكم يحببكم، يجوز إدغام ولا لا سكر إدغام في الجزم، يجوز إدغام هو سكر يحبكم أو يحببكم معنى واحد، وقراءة شاذة، لكن الشاذ هنا عربيا السجلي إذا ثبت النقل ثبت به النقل، هذا هو الفعل ماذا؟ الذي شذ وحده ولا نظير له، ليس عندنا مضاعف معدا ايضا ليس فيه الا الشروط الا هذا. وغيره ماذا؟ اما على القياس وحده واما على القياس والشذوذ. وهذا هذا ماذا؟ هذا من النوع الذي يبغى الجهل به. هذا من النوع الاول يبغى الجهل به حبه وحده بالعكس يبغى الجهل به. والباقي لا يبغى الجهل به لان فيه القياس. واضح لنا؟ وبدا يعددها رحمه الله تعالى فقال وإذا وجهين هر وشد عله علنا وبت قطعا ولما. وإذا وعي أي واحفظ. وإذا وجهين واحفظ الأفعال التي فيها وجهان القياس والشذوذ. وإذا وجهين واحفظ صاحب الوجهين من المضاعف المعدى. وإذا وجهين أي واحفظ صاحب الوجهين من المضاعف المعدى. والوجهان المراد بهما القياس الأول قياس وإيش القياس معناه الضم والشذوذ معناه الكسر. ثم بدأ يعدد وذات على خمسة أفعال. ذات على خمسة أفعال وإذا وجهين هر وشد عله علنا وبت قطعا ونما. ثم قال واضممن مع اللزم. بدأ يذكر الشاذ من اللازم. ذكر خمسة أفعال فيها القياس وفيها الشذوذ. وزاد عليه بحرق رحمه الله أربعة أفعال فصارت تسعة. فصارت تسعة. أول هذه الأفعال ما هو؟ أولها إذا هذا عندنا حبة واحد هذا ماذا فيه؟ ذكر منه خمسة أفعال. أولها هو هر لا تقل هر. إذا كنت تريد المعدة دائما تأتي به مع الهاء. واضح نبهت على هذا ولا لا؟ إذا كان غير متعد تأتي به دون هذا. إذا كان معدا تأتي به بهذه الهاء لتفرق بين اللازم والمتعد. فتقول هره هره هر القوم الحرب يهرونها هرا أي كرهوها كرهوها هره أي كرهها. واضح لنا؟ فتقول في المضارع يهره على القياس هره يهره. ويجوز ان تقول فيه هره يهره على الشذوذ في اللغه. واضح لنا؟ واصل هذه الكلمه اصلها هر الكلب لازما. هر الكلب صح. ومن اللازم ما قياسه؟ كيف نقول يهر لا ليس غير. نقول هر الكلب يهر هريرا اذا صاح دون نباح. هذا الصوت الذي يسمعه الكلب يسمع له الصيام معروف صوت الكلب هذا هو الهرير. وقد هر الكلاب الحي منا وكذبنا قتادة من يلينا كما قال تعالى وقد هر الكلاب الحي منا. هذا هر الكلب يهر بالكسر هريرا. واضح لنا؟ نعم. هذا من اللازم جاء القياس. اما هره هذا فيه وجهان القياس والشذوذ. هذا الاول. واذا وجهين هر وشد ابتدوا شد هذا الشيء كثير في كلامنا في لسانهم. شد ها هنا ابتدوا شد وشد متاعه شد متاعه شد متاعه شد متاعه أوثقه وربطه أوثقه وربطه. كيف نقول في المضارع؟ القياس نبدأ بالقياس دائما. شد متاعه يشده. واضح؟ يشده. وتقول أيضا يشده في المساء كالربط والإيثاق. واضح؟ إذا أوثقت الشيء وربطته تقول شددته. واضح هذا ولا لا؟ عندنا شد آخر. أصل هذه الكلمة أصلها أيضا من شد الشيء نفسه. شد الشيء شد الشيء شد الشيء إذا قوية شد الشيء ما مضارع ما قياسه أحسن هذا القياس يشد بمعنى الشد طلب شد الشيء يشد تشتد واضح لنا هذا قياس الكسر عندما تلف شده شده أي قواه ومنه قول تعالى سنشد عضدك بأخيك شده قواه لا أوثقه عندما أوثقه معدى وعندما أيضا شده قواه معدى كلاهما معدى شده بمعنى قواه جاء هذا على القياس وحده قل شده يشده فقط ولا تقل يشده يشده أين نقوله في الإيثاق وغض واضح هذا ولا لا عندنا شد أغابع شد أغابع سيأتي في النظم هذا شد شد الرجل شد الرجل أي هذا كما قال ابن يوسف ابن مالك نعم فعندنا شده أي أوثقه هذا ماذا ملكه أحسن شده أي قواه ما معنى أخلاق يعني شو معنى شد يقول ما قياسه الضم فقط هذا من المعدة فقياسه الضم لو شيء وجهه شده يشده ويشده أي أوثقه شده قواه يشده فقط وعندنا شد الشيء نفسه إذا اشتد وقوي هذا القياس لازم يشد فقط وعندنا شد رجل لازم ايضا بمعنى عاد شد رجل يشد هذا لا هذا ليس فيه الا الضم ليس فيه يقول يشد نعم هكذا النقل عن العرب تمام نقل الوقت صح شد بمعنى شد بالكسر نوني شد بمعنى شد بالكسر نوني وشده أو ساقه يكسر وضموني شد بمعنى شد بالكسر نوني وشده أو ساقه يكسر وضموني وشد أي عدا فبالضم فقط وشد أي عدا فبالضم فقط في تحفة الأطفال ذا بلا غلط وزي ذا بلا غلط نعم وزيد عليه بعض الفقهاء وشده قوى على القياس أعني به الضم لدى الأشياء وشده قوى على القياس أعني به الضم لدى الأشياء فحصل لنا ماذا الأفعال الأربعة بين معناها وتصريفها واضح الآن عرفت الفرق بينها شد عندنا شد متعد وشد لازم والمتعدي نوعان ولازم نوعان شد المتعدي إذا كان بمعنى أوثق في وجهان إذا كان بمعنى قوة فيه الضم القياس فقط الضم وشد بمعنى الشد فيه القياس فيه والكسر وشد بمعنى عدا فيه الضم على الشذوذ فيقول لا لا هو فيه ضم وكسر واحد اثنان على الضم وواحد فيه ضم وكسر وواحد فيه كسر الذي الاول واضح الذي فيه وجهان لا يضم لا يضم عرفنا ماذا هرى وشد بقي علا وبكى ونمى موجه السلام عليها الى يوم غد ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على عبد المنعم